ولما ذكر قصة يوسف وما فيها من التفصيل الواسع قال في نهايتها وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، أي إذ أجمعوا أمرهم على قتل من؟ على قتل يوسف ورميه فين؟ لما اختلفوا فيه. إذن في البداية اختلفوا ثم أجمعوا أن يرموه فين؟ في البئر. قال بعضهم قال ارموه، بعضهم قال اقتلوه، ثم أجمعوا واتفقوا على أن يلقوه أين؟ في البئر. بماذا ختم الله؟ قال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. إذا ما خالطتهم فمن أين علم تفاصيل ذلك؟ طيب، ولما ذكر قصة نبي الله موسى مفصلة وما حصل في جبل الطور وما حصل عندما رأى نارا وكذا وكذا وكذا، قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وقال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وقال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. ثم ختم الله الحجة في عدم المخالطة في الأخبار التي سبقت، قال تلك من أنباء الغيب يوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. إذا هذه أخبار أنت لم تخالطهم فيها ولم تعش معهم، ومع ذلك أخبرتهم بما يعلمون صدقة. الكلام واضح ولا لا؟ لو أن قريشا أسلمت في البداية لكان يمكن أن يقال لما أسلم قومه كان منهم من يقرأ ويكتب فجاءوا بهذه الأخبار وعلموها له، لكن الله لحكمة بالغة قدر أن يكون قوم أن يكون قومه من المعادين ومن المكذبين له، حتى إذا أخبر لا يستطيع أحد أن يقول أنهم علموه هذه الأشياء، لأن بعضهم كورق بن نوفل كان يقرأ الكتب السابقة لكنه مات قبل أن يبعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى التوحيد. المقصود إذا الله جل وعلا نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، قال لا قراءة ولا كتابة ولا مخالطة، ومع ذلك كان يخبرهم بكل ما جرى من الأشياء التي هم يعلمونها. ولذلك في يوم أمسكوا حجة غريبة، الشيء العجيب أنهم إلى الآن يستعملون هذه الحجة. فيروي الإمام مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قدمت على نصارى نجران فسألوني وقالوا إنكم تقرؤون في كتابكم يا أخت هارون، الآية تتكلم عن من؟ عن مريم لما جاءت بمن؟ بسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فقال لها قومها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغية، أنت من بيت طاهر، ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغية. فتمسكوا بهذه وقالوا للمغيرة إنكم تقرؤون في كتابكم يا أخت هارون وقد علمتم ما بين موسى وعيسى. ماذا يقصدون؟ الزمن طويل ما بين نبي الله موسى وما بين نبي الله عيسى، يبقى مش من المحال من ناحية التاريخ أنها تكون إيه؟ أخت مين؟ أخت موسى، مع أن الآية بتقول إيه؟ يا أخت هارون. طب وهارون أخو مين؟ أخو موسى، يبقى هي أخت من أخت هارون وموسى. انظر لما وجدوا حرفا واحدا يستطيعون أن يردوا عليه سكتوا أبدا إلى الآن. إلى الآن فرجع المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبماذا أجبته أجبتهم أو ماذا قلت لهم؟ قال: لم أقل شيئا. ما عنديش إيه؟ ما عنديش حجة في الآية دي بالذات. قال: ألم تخبرهم أو قال إنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم؟ يعني كانوا كعادة كل زمان الآن أسماء الموجودين صالح وموسى ومحمد ها وشعيب، تمام؟ إذا تجد الناس يتبرسون أو الناس يحبون الأنبياء فيسمون ذريتهم على أسماء الأنبياء، ولذلك قل أن تجد بيتا من بيوت المسلمين إلا وصاحب البيت يسمي ولده محمد وأحمد، مش كده؟ عليه الصلاة والسلام. إذا كذلك العادة كانت عندهم، كانوا يسمون أبناءهم بأسماء الإيه؟ بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم. إذا معنى هارون مش معناها هارون النبي، وإنما تسمى على اسم من؟ على اسم النبي. إذا أصبح لهم حجة في هذا. انظر كيف تقصدوا أن يأتوا إلى خبر واحد فيدخلوا على المسلم فيه الإيه؟ الشبهة. والعجيب أنهم إلى الآن يستعملون نفس هذه الآية، مع أنهم يعلمون أنهم يسمون في أبنائهم، يسمون في أبنائهم موسى وهارون وعيسى ومريم إلى الآن. الكلام واضح؟ طيب، إذا القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، ولذلك تحدى الله عز وجل أو أعجز الله عز وجل كل قوم بفنهم وبما يحسنونه. يقال أن بني إسرائيل كانت عندهم المهارة في الطب، فجعل الله معجزة نبيه عيسى من جنس ما كانوا يتقنونه، فكان يحيي الموتى بإذن الله. وأي طبيب الآن مهما بلغ طبه يستطيع أن يحيي ميتا؟ لا أحد. قوم صالح كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، فأخرج الله لهم الناقة من الإيه؟ من الصخر. وهكذا كل قوم برعوا في شيء تأتيهم معجزة الله من الشيء الذي برعوا وأحسنوه، الذي برعوا فيه وأحسنوه. العرب كان من أعظم ما عندهم اللغة والبلاغة والشعر والنثر وأنواع، فلما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم تحداهم بالقرآن، فقال تبارك وتعالى متحديا ومعجزا لهم، قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ظهيرا يعني ايه؟ نصيرا. طيب، وقال تعالى: أم يقولون افتراه، يقولون القرآن ده ايه افترى، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. عجزوا حتى وصل عجزهم إلى ماذا؟ إلى إلى إلى سورة. فقال تعالى: وإن كنتم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. شوف، فإن لم تفعلوا، بل التحدي أبلغ، ولن تفعلوا. لو أن أحدهم تحدى إذا فعل أو لم يفعل، ربنا قال إيه؟ فإن لم تفعلوا وماذا؟ ولن تفعلوا. فحاربهم وحاربوه وقاتلهم وقاتلوه واستحل دماءهم واستحلوا دماء المسلمين، كل ذلك فعل وهم عجزوا أن يأتوا بأكثر سورة من القرآن. لو أنهم جاء أمثال أبي لهب وأمثال أبي جهل وأمية بن خلف رؤوس الكفر، لو أن أحدهم ألف ثلاث جمل، شوف القرآن، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لو أن أحدهم كون أربع جمل، علشان المعدود يخالف مش عارف إيه، أيوه، لو كون أحدهم أربع جمل لكذب القرآن، لأنه ماذا فعل؟ أتى بصورة مثله. لكن من الذي أعجز القوم؟ هم عرب ويعلمون وجه البلاغة ويعلمون وجه الإعجاز وأيقنوا من أنفسهم العجز، فلذلك حاربوه بكل ما يستطيعون وعجزوا أن يأتوا بصورة من مثل القرآن. هذا فهم إجمالي لإعجاز القرآن، يعني هذا الكلام الذي قلناه في الإجمال يكفي المسلم أن يعلم هذا على وجه الإجمال. ولكن كيف يقال أن القرآن معجز على وجه التفصيل والبيان؟ يعني بمعنى بمعنى أنك لما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله القرآن وثبت في ذلك عجز الناس، الشيء العجيب منذ أن بعث الله عز وجل نبيه إلى وقتنا هذا مع وجود الأجيال والأمم الكافرة ما تجرأ أحد أن يقوم ويتحدى القرآن، مع كونهم عندهم الحرص على تكذيب القرآن، لكن الله عز وجل أبان أنهم يعجزون عن ذلك طيلة الدهر. لذلك على وجه الإجمال أنت تعرف الآن أن القرآن من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على وجه التفصيل هذا بحر لا ساحل له. كلما ازداد علمك بالله كلما ازدادت بصيرتك في إعجاز القرآن. ولذلك أمر الله عز وجل بالتدبر وأخبر أن التدبر في القرآن يفتح قلب العبد، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. 114 سورة، لا تجد خبرا يعارض خبرا أو حكما يعارض حكما، بل كله يؤيد بعضه بعضا. وقال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال في الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومعجزة القرآن من حيثية التفصيل أقسام: معجزات الخبر ومعجزات اللغة ومعجزات التشريع. إذن القرآن معجزا من عدة جهات. الجهة الأولى معجز في أخباره، ثم معجزا من حيثية اللغة، ثم هو معجزا من حيثية التشريع. إذن كم قسم عندنا الآن؟ ثلاثة أقسام: إعجاز القرآن من حيثية الأخبار، إعجاز القرآن من حيثية اللغة، إعجاز القرآن من حيثية التشريع. إعجاز القرآن من حيثية الأخبار، أخبار مضت والأخبار الحاضرة والأخبار المغيبة، الزمان الذي نتكلم عنه إما أن يكون زمانا قد مضى هو بالنسبة لك أخبار غيبية، وإما أن يكون زمانا حاضرا تعيش فيه، وإما أن يكون زمنا لم يأتي بعد. إذن كم قسم للزمن بالنسبة لك؟ زمن مضى، وزمن أنت تعيش فيه، وزمن مستقبل لم يأتي بعد. انظر في كتاب الله تجد الأخبار من هذه الأقسام الثلاثة في القرآن. القسم الأول تكلمنا فيه عندما أخبر الله عن قصص من مضى من الأنبياء ومن مضى من الصالحين، وذكر قصصهم وأخبارهم، يقول سبحانه وتعالى: وما كنت لديهم، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وما كنت بجانب الطور، وما كنت بجانب الغربي، وما كنت، وهكذا: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا. إذن أخباره فيما سبق. من أين له صلى الله عليه وسلم أن يعلم تفاصيل هذه الأمم وأن يخبر بأسمائهم وأن يخبر بتفاصيل عن حياتهم؟ وهو قد انتفت وسائل العلم بهم من ثلاثة جهات، من ثلاث جهات: الكتابة، والقراءة، والمعاشرة والمخالطة. من أداء النوع الايه؟ الأول. طيب، وأخبار عاش فيها هؤلاء الكفار. كان صلى الله عليه وسلم يعيش في بلدة تقع في الصحراء اللي هي مكة بين جبلين، وكانت قريش أمة أمية لا يعرفون لا القراءة ولا الايه ولا الكتابة، بل كانوا يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا، يسفكون الدماء وينهبون الأموال، حتى أكرمهم الله جل وعلا بنبي الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جعفر ابن أبي طالب لملك الحبشة: كنا قوم يقتل بعضنا بعضا ويسبي بعضنا بعضا ويقطع بعضنا رحم بعض. إذا كانت أمة تعيش في الجهل والكفر ما شاء الله. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله عليه أخبارا ولم تتعد دعوته بقعة صغيرة من العالم، لم تتعد دعوته بقعة في الصحراء في مكة والمدينة، ولم تتجاوز دعوته خارج هاتين البقعتين تجاوزا واضحا جليا، ثم يقرأ عليهم موقنا غير هائب ولا خائف: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وهو بدعوته لم يتجاوز هذه البقع المحبوبة. ويقول له هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره ليجعله ظاهرا في الدنيا كلها. ويقول إن شانئك هو الأبتر. كان صلى الله عليه وسلم لا يولد له ولد ذكر إلا مات، ولد له إبراهيم فمات، وولد له القاسم فمات، فقالوا محمد يقطع ذكره إذا مات، لأنه لم يبقى له من يحمل اسمه. ولذلك فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أبناؤها حملوا اسم النبي، لا حملوا اسم من؟ اسم أبيهم. لذلك بالوقت عندنا الناس الصعيدة أو الناس اللي في القرى يقولوا فلان ولد لبنت، يكرهون البنات. ليه؟ لأنه إذا مات ولم ينجب ولدا ماذا يصبح ذكره؟ نسيا منسيا، لأن أبناء الأنثى ينسبون لمن؟ لغيره، لا ينسبون لأبي أمهم. الكلام واضح؟ قالوا غدا يموت ويقطع إيه؟ وينقطع ذكره. فقال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إذن أخبره أنه سيرفع له ذكره أبدا. طيب، وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر. في صحيح مسلم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقال الكوثر نهر وعدنيه الله تعالى في الجنة. قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك، أي إن عدوك مغلوب مقبور وأنت سنرفع لك ذكر. فمن أين له أن علم ذلك وأخبر به خبرا جازما جليا موقنا به غير متردد، إلا إن كان صادقا أنه ينقل عن الله أو أن هذا الكلام هو كلام الله حقا وصدقا. إذن هذه أخبار إيه؟ عايشها. كذلك ألف لام ميم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. أخبر الله عز وجل غلبة الروم في أدنى الأرض، كان أكبر دولتين الفرس والروم، فأخبر الله عز وجل بما سيؤول حال هاتين الدولتين. غلبت الروم في أدنى الأرض، جاء المشركون إلى أبي بكر الصديق وقالوا إن صاحبك يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. البضع في لغة العرب من 3 إلى 6. فجاءوا لأبي بكر يراهنونه على أن يتحقق هذا الإيه؟ الخبر أو لا يتحقق. فلما راهنوه رضي بذلك، وجاء في بعض الروايات قبل أن يحرم الرهان، يعني أن هذه القصة قبل أن يحرم الإيه؟ الرهان. فواعدهم أظن على 3 سنين أو 5، مع أن البضع من 3 إلى 6. فمضت 3 أو 5 وأنا الواهم، فلم يغلب الروم. فعتب المسلمون على أبي بكر أن لم يحفظ إلى أعلى 9، إلى أعلى البضع. كان مفترض يأخذ إيه؟ أعلى البضع من 3 إيه؟ إذا ما ينزلش عن 6. فلما قضت أو قضيت أو جاء البضع وتم البضع، نصر الله عز وجل والنصر، وغلبت الروم بعد أن كانت قد غلبت. قال الله تعالى غلبت الروم، الروم كانوا كفارا لكنهم كانوا أهل كتاب، كانوا نصارى. والفرس اللي هم في الوقت بلاد إيران، لكنهم الآن ليسوا عباد نار، الآن هم شيعة، لكن أصل الفرس كانوا عباد نار. فكان المسلمون يحبون أن ينتصر الروم على الفرس. لماذا؟ لأن الروم أقرب إلينا من إيه؟ من الفرس. الروم يعني النصارى يتفقون معنا على وجود الإله، لكن يختلفون معنا في قضية التوحيد. لكن الفرس يعبدون النار، فلا عندهم لا أنبياء ولا آلهة، والمسائل عندهم إيه؟ كما أنت. فكان المسلمون يحبون أن ينتصر الروم على الإيه؟ على الفرس عباد النار. فقال الله: غلبت الروم في أرض الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون. لماذا يفرح المؤمنون؟ بنصر الله، لأنهم لما انكسرت شوكة عباد النار هذا أهون، لأن أهل الكتاب سهل إذا بينت لهم الحجة من الممكن أن يؤمنوا إذا طرحوا العناد، لكن عباد النار تدعوهم إلى ماذا؟ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. طيب، إذا يخبر الله عز وجل أنه يخبره بالأخبار التي يعيشها، وفي كل خبر يخبر به لا بد أن يقع صدقا وعدلا كما بينه الله. لما جاء الله وتكلم عن قصة أبي لهب فماذا قال؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب. لو أن أبا لهب أراد أن يكذب القرآن ماذا كان يفعل؟ ماذا كان يفعل؟ القرآن أخبر أنه لن يسلم. لو أنه أظهر الإسلام ولو كذبا ماذا يقول الناس؟ يا أخوانا لما احنا بنقول الراجل ده عمره ما هيدخل المسجد، هيعيش كافر ويموت كافر. لك الشيخ خالد ده كذاب. ليه؟ طب والله لا صلي الصبح. مش كده؟ اذا اخبر الله من اخبر انه سيموت كافرا يبقي على عناده حتى هلك. طيب، لما تكلم الله عن القرآن قال انا نحن نزلنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا خبر من الله يطمئن الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو لم يتجاوز بدعوته هذه الحدود الضيقة في تلك الصحراء. وما الذي حصل؟ يخبره أنه سيحفظ القرآن إلى ما شاء الله. وإن له، كيف يستطيع هو صلى الله عليه وسلم أن يقطع بهذا الخبر وأن يزلم به بدون علم الله؟ إذن هذه بعض معجزات القرآن في باب الأخبار، أخبار مضت وأخبار عايشها وأخبر أنها ستقع، وأخبار أخبر بها فيما سيأتي. من ذلك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآن تعجب، كم نسخة من القرآن في العالم؟ كم القرآن؟ بسم الله. الآن في العالم كله أي بقعة في الدنيا تجد القرآن 14 سورة. انا لسه هقول المية 14 سورة بعد المئة. شوف الان اتعجب، شوف العجب فيه. لا تجد في الدنيا الا هذه السور مع ضعف المسلمين وتغلب الاعداء عليهم واحتلال الكفار لبلادهم، ماذا استطاعوا ان يفعلوا في القرآن؟ كما هو. طيب خذ غير القرآن تجد نسخا في كل نسخة ما ليس في الأخرى. مش هنطول في الكلام ده، اللبيب بالإشارة يفهمه، أما اللي مش اللبيب ما يضعش قلبنا. إذن القرآن لا تجد فيه إلا إيه؟ نسخة واحدة 114 سورة، ما في كلمة ناقصة عن الأخرى. طيب خذ الكتب الأخرى لأي ديانة أخرى، هم عندهم أنفسهم عدة إيه؟ عدة نسخ. عند هذا، عند البروتستانت ما ليس عند الكاثوليك، ما ليس عند الأرثوذكس، ما ليس. مش عايزين ندخل في السياسة لأنه من السياسة ترك السياسة. فبكرة أقول له السياسة تدين، لا والله تدين كل السياسة، ما تدعوش قلبنا. فهمت علي يا راجل؟ هذا معنى قول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإلا له. شوف التأكيد، إنا ما قال نزلنا الذكر، لا إنا نحن، اسمه إيه؟ تأكيد للضمير، تأكيد للضمير. إنا نحن تحدي، إنا نحن نزلنا، ما قال أنزلنا، لأن أنزل تدل على اللغة مطلق النزول، نزلنا تدل على أنه أنزل القرآن شيئا فشيئا من باب التأكيد، أي أنه نزل شيئا بعد شيء. إذن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف يستطيع أن يجزم صلى الله عليه وسلم بذلك وهو رجل ضعيف لم يؤت من الملك والسعة ما يجعله يجزم بذلك؟ ثم يرجع ويقول، يحدثه الله، يقول الله، قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون. من أين علم ذلك؟ من أين علم ذلك؟ إذن القرآن معجز، إن أردت أن تفهم الإعجاز إجلالا كفاك، وكلما ازددت علما بالقرآن وإعجازه ازددت إيه؟ ازددت إيمانا، وهنا يقوى الإيمان ويرقى ويضعف. ولذلك تذكر الحديث اللي في مسلم لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات، قال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. طيب كذلك عندما وعد الله المؤمنين أن الله سيمكن لهم، قال قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وتحقق هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وتحقق هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل في حياته تحقق منه ما شاء الله.